لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. كانت الحلقة الماضية ختاما للحديث عن باب كانا وأخواتها، وهو النوع الأول من أنواع النواسخ التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر. وذكرنا عندما تحدثنا عن كانا وأخواتها أنها ترفع المبتدأ يسمى اسمها، وتنصب الخبر يسمى خبرها. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن النوع الثاني من أنواع النواسخ، وهو إن وأخواتها. وإن وأخواتها حروف وليست أفعالا. لما تحدثنا عن كان وأخواتها قلنا إنها أفعال ناسخة 13 فعلا، وأما إن وأخواتها فإنها حروف وليست أفعالا، وهي تعمل عكس عمل كان وأخواتها، بمعنى أنها إذا دخلت على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فإنها تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها، فهذا عكس عمل كان تماما. وسنتناول الحديث في هذه الحلقة عن إن وأخواتها من حيث بيان عملها، ثم سنتحدث عن هذه الحروف من حيث حصرها وتعديدها، ثم سنتحدث عن معانيها، ثم سنبين شرط عملها. فأما عملها فكما ذكرت، وهو أنها تعمل عكس عمل كان، أي تنصب الأول يسمى اسمها وترفع الثاني يسمى خبرها. بقي أن نمثل ذلك بنحو قولنا إن محمدا كريم، إن محمدا كريم. فجملة محمد كريم قبل دخول إن كانت مبتدأ وخبرا، المبتدأ محمد مرفوع وكريم هو خبر المبتدأ مرفوع، فلما دخلت إن أصبحت الجملة إن محمدا كريم. فمحمدا هو اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، ولم يعد مبتدأ مطلقا، وإنما أصبح اسم إن، لم يعد يسمى مبتدأ وإنما أصبح اسم إن، وأصبح منصوبا بعد أن كان مبتدأ مرفوعا. وكريم أصبح خبرا لإن ولم يعد خبرا لمبتدأ، وهو مرفوع هنا على أنه خبر إن لا على أنه خبر لمبتدأ. إذن فقد نسخت إن هنا عن جملة المبتدأ والخبر حكم الابتداء والخبر، وأعطتها حكما جديدا، لذلك سميت من النواسخ. وإذا أعربنا نحو قولنا إن محمدا كريم، فإننا نقول إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كريم خبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ليت بكرا حاضرا، ليت بكرا حاضرا. ليت حرف تمن ونصب مبني على الفتح، بكرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حاضر خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هكذا نعرب هذا الأسلوب الذي وجد فيه حرف من الأحرف الناسخة من أخوات إن دخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. ما هي أحرف هذا الباب؟ ما أحرف هذا الباب هي ستة، أولها إن، والثاني هو أن، والثالث هو لكن، والرابع ليت، والخامس كأن، السادس هو لعل. هذه ستة أحرف تعمل عكس عمل كان، تنصب الأول يسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. ما معاني هذه الأحرف؟ سنقف مع معاني هذه الأحرف واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. أول هذه الأحرف هو إن، ونجعل معها أن لأن معناهما واحد. إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة معناهما الذي يدلان عليه واحد، إذ إنهما يأتيان للتوكيد يؤكدان مضمون الجملة التي يدخلان عليهما. فمثلا عندما أقول أنا زيد كريم، هذه الجملة لا توكيد فيها، فإذا أردت التوكيد قلت إن زيدا كريم فتأكد مضمون الجملة بإن. وكذلك لو قلنا علمت أن زيدا كريم، أو بلغني أن زيدا كريم، بلغني أن زيدا كريم، فإن أن هنا تؤكد مضمون الجملة، تؤكد مضمون الجملة التي دخلت عليها. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أن هنا مؤكدة لمضمون الجملة التي دخلت عليها. غير أن هناك فرقا بين إن المكسورة وأن المفتوحة، وهو أن إن المكسورة صح أن تقع في بداية الكلام، أما أن المفتوحة فلا يبتدأ بها، ولكن لابد أن يسبقها شيء ولا تقع ابتداء. ولذلك يصح أن أقول إن محمدا كريم أبدأ بها الكلام، ولا يصح أن أقول أن محمدا كريم إلا أن يسبقها شيء فأقول مثلا بلغني أن محمدا كريم، أما معناهما فواحد وهو توكيد مضمون الجملة. وأما لكن فمعناها الاستدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. الاستدراك هو تعقيب كلام سابق بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثلا لو قلنا زيد مثلا عالم، زيد عالم، في العادة يكون العالم تقيا، فلما قلت لك زيد عالم فهمت أنه مع علمه تقي، وأنا لأنني أعلم أنه لا يتصف بالتقوى مثلا استدعى المقام أن أستدرك فأشير إلى أنه ليس بتقي، فقلت زيد عالم لكنه على سبيل المثال فاسق، زيد عالم لكنه فاسق. لنفترض أن شخصا يتصف بالعلم وهو فاسق مثلا، فنستدرك فنقول زيد عالم لكنه فاسق. فلكن هنا استدركت، لأنني لما قلت لك زيد عالم والعالم في العادة تقي وليس فاسقا، استدعى المقام أن أستدرك فأنفي ما توهمت ثبوته، فقلت لك لكنه فاسق، أنت توهمت أنه ما دام عالما فهو تقي، فلأن العلم يستدعي أو يستلزم في العادة التقى أو التقوى، فعقبت الكلام بنفي ما توهمت ثبوته فقلت لك لكنه فاسق، لكنه فاسق. هذا يسمى استدراكا، هذا يسمى استدراكا. ومن الاستدراك أن أعقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه، أن أعقب الكلام بعكس ذلك أي بإثبات ما يتوهم نفيه، مثل أن أقول لك على سبيل المثال ما محمد شجاع، أو ليس محمد شجاعا مثلا، ليس محمد شجاعا. ففي العادة أن الذي يتصف بالكرم يتصف بالشجاعة، والذي يتصف بعدم الشجاعة يتصف معها بماذا؟ بالبخل. هذا في العادة، هذا في العادة. فأنا لما قلت لك ما محمد شجاع فنفيت عن محمد الشجاعة، توهمت أن الكرم منفي عنه أيضا، لأن من نفيت عنه الشجاعة نفي عنه الكرم في العادة. ولكنني استدركت بتعقيب الكلام بإثبات ما توهمت نفيه، فقلت لك لكنه كريم، ما محمد شجاع لكنه كريم. لما قلت لك ما محمد شجاع فنفيت عنه الشجاعة، توهمت أنني أيضا أنفي عنه الكرم، فاحتاج المقام أن أستدرك فأثبت ما توهمت نفيه استلزاما، فقلت لك لكنه كريم. فعقبت أنا إذن الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه، ما يفهم نفيه، فهذا أيضا استدراك. إذن باختصار لكن تفيد الاستدراك، والاستدراك هو تعقيد الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ماذا؟ ما يتوهم ثبوته. وأما ليت فمعناها التمني، والتمني نوعان. النوع الأول هو طلب ما لا طمع فيه، يعني طلب المستحيل، مثل قول الرجل الذي طعن في السن: ليت الشباب يعود، ليت الشباب يعود، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا الرجل يتمنى شيئا مستحيلا، لأن الشباب إذا ذهب لا يعود في هذه الدنيا، الشباب في هذه الدنيا إذا ذهب لا يعود. ففي قوله ليت الشباب يعود تمن لشيء مستحيل لا طمع في حصوله، هذا من التمني، هذا من التمني، فيقال ليت الشباب يعود. ومن التمني أو النوع الثاني من التمني طلب ما في حصوله عسر، ما هو بعيد المنال، يعني ليس مستحيلا ولكنه أسير بعيد المنال، كما في قول الفقير على سبيل المثال: ليت لي قنطارا من الذهب، ليت لي قنطارا من الذهب. فهو يتمنى قنطارا من الذهب وهو فقير، وفي العادة لا يكون لدى الفقير قنطار من الذهب، فهو يتمنى أمرا غير مستحيل ولكنه في العادة بعيد المنال وعسير. هذا أيضا نوع من التمني. إذن ليت تفيد التمني، سواء تمنى المتكلم شيئا مستحيلا أو طلب شيئا عسيرا وليس بمستحيل، وليس بمستحيل. وأما كأن فلها معنيان، المعنى الأول هو التشبيه، وهذا واضح مشهور، كما في قولنا على سبيل المثال: كأن زيدا أسد، شبهنا زيدا بالأسد في الشجاعة، كأن زيدا أسد شبهنا زيدا بالأسد في الشجاعة. وكذلك لو كنا مثلا في غرفة شديدة البرودة فقلنا: كأن هذه الغرفة ثلاجة، فشبهنا الغرفة بالثلاجة في البرودة، هذا تشبيه، تشبيه بين شيئين. إذن كأن تأتي للتشبيه. والمعنى الثاني لها هو الظن، الظن، كأن نقول على سبيل المثال: كأن زيدا كاتب، يعني لنفترض أنك رأيت زيدا يمارس الكتابة ووجدت أنه أجاد فيها، وأنت لست على يقين من أنه كاتب مجيد، فقلت: كأن زيدا كاتب، أي أظن زيدا كاتبا، أي أنك تظن زيدا كاتبا، ولست تشبهه بالكاتب، لست تريد التشبيه هنا، وإنما تريد أن تخبرنا عن أنه ظهرت لك أمارات تدل على أن زيدا كاتب، وإن لم تتيقن من الأمر فأنت هنا ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إنك تظن ويترجح لديك أن زيدا كاتب. وكذلك لو قلت: كأن زيدا شاعر، تظن أنه ماذا؟ شاعر أو ما أشبه ذلك من الأمثلة. والحرف الأخير وهو لعل له ثلاثة معان فيما ذكر المؤلف في هذا المقام. المعنى الأول هو الترجي، والترجي خلاف التمني لأنه طلب المحبوب المستقرب حصوله. الترجي طلب المحبوب المستقرب حصوله، في حين أن التمني لما تكلمنا عن ليته هو طلب العسير أو المستحيل، أما الترجي فهو طلب المستقرب المحبوب، طلب المحبوب المستقرب حصوله، كما في قولك مثلا لعل الله يعفو عني، لعل الله يغفر لي، فإنك ترجو شيئا محبوبا وهو العفو والمغفرة، وهو قريب، رحمة الله قريب من المحسنين، تطلب المغفرة والعفو، والله عفو يحب العفو، غفور يحب المغفرة، فأنت تطلب بقولك لعل شيئا أولا قريب المنال، ثانيا هو شيء محبوب لديك، فلعل تستخدم في هذا المعنى، تستعمل في هذا المعنى وهو الترجي. والترجي طلب المحبوب المستقرب حصوله. والمعنى الثاني لعل هو الإشفاق، لعل أيضا تستخدم أو تستعمل في معنى الإشفاق، والإشفاق هو توقع المكروه، الإشفاق هو توقع المكروه، من مثل أن يكون هناك مريض قد أضناه المرض وبرح به، فتقول لعل بكرا هالك، بكر هذا شخص مريض مرضا خطيرا وقد أضناه المرض واشتد عليه، فتقول أنت لعل بكرا هالك، يعني هنا تشفق على بكر من ماذا؟ من الهلاك، من غبة هذا المرض. والمعنى الثالث هو التعليل، المعنى الثالث هو التعليل، والتعليل هذا يعني السبب، ومن ذلك قول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي لكي يتذكر أو يخشى. فإذا كانت لعل بمعنى كيف، هي تدل على معنى التعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، هذا ليس ترجيا وليس إشفاقا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو تعليل، أي قولا له قولا لينا، لأن إلانتكما القول له سبب في العادة أن يقبل ماذا؟ الدعوة والنصيحة، في أن يقبل الدعوة والنصيحة. إذن هنا لعل تدل على معنى التعليل. ومن شواهد المعنى السابق وهو الإشفاق فيما أظن قول الله تعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن هذه ستة أحرف هي إن وأخواتها، وهذه معانيها التي تأتي لها في الكلام. شرط عمل هذه الأحرف الستة، هذه الأحرف الستة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، تعمل عكس عمل كان، ترفع المبتدأ وتنسب عفوا المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبرها، كما في قولنا إن زيدا كريما، ولكن هذا العمل مشروط بشرط. ما هذا الشرط؟ الشرط هو ألا تقترن بها ما الزائدة الكافة. إذا اقترنت ما الزائدة الكافة بأحد هذه الأحرف فإنها تبطل عمله، ويصبح هذا الحرف صالحا للدخول على الجمل الاسمية والفعلية معا. لما كانت هذه الأحرف خالية من ما الزائدة الكافة كانت خاصة بالدخول على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر فقط، لا تدخل على الجمل الفعلية. ولذلك نقول إن زيدا كريم، ولا نستطيع أن نقول إن قام زيدا مثلا، لا نستطيع أن نقول إن قام زيدا، قام زيدا جملة فعلية لا يمكن أن تدخل عليها إن، ولا تدخل ليتا ولا لعل ولا غيرها، لا تدخل هذه الحروف على الجمل الفعلية، وإنما خاصة بالجمل الإسمية. أما إذا دخلت عليها ما الزائدة ف فإنها تبطل عملها وتصبح بعد ذلك للدخول على الجمل الاسمية والفعلية معا. فكما نقول إن زيدا كريم نقول إنما قام زيد. إن زيدا كريم هنا تدخل على ماذا؟ على الجمل الاسمية. ونقول إنما زيد كريم بعد دخول ما تدخل على الجملة الاسمية، وكذلك بعد دخول ما تدخل على الفعلية فنقول إنما قام زيد. إذن قبل دخول ما الزائدة لا تدخل هذه الحروف إلا على الجملة الاسمية، أما بعد اتصال ما الزائدة الحرفية الكافة بها فإنها تدخل على الجملة الاسمية وعلى الفعلية معا. فنقول إنما زيد كريم وإنما قام زيد في الجملة الأولى دخلت على جملة اسمية، وفي الثانية دخلت على جملة فعلية وعملها باطل لا تعمل هنا، ويأتي بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لا نقول إنه قد جاء بعدها اسم إن أو خبر إن، لأن عمل إن هنا بطل. فلما نعرب إنما زيد كريم نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أيضا، فليس لدينا اسم إن وخبر إن، إنما لدينا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر لذلك المبتدأ. من شواهد ذلك قول الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي، إنما هنا دخلت على جملة فعلية كما نرى، الفعل يوحى هو بداية الجملة الفعلية، وقد دخلت عليه إن. لماذا؟ لأن إن اتصلت بما الحرفية الكافة فلم يعد لإن عمل، وأصبحت تصلح للدخول على الجمل الفعلية كما تدخل على الجمل الإسمية ولا عمل لها. ومن ذلك قول الله تعالى كأنما يساقون إلى الموت، فإن كأن لما اتصلت بها ما الحرفية الزائدة الكافة أبطلت عملها وأصبحت صالحة للدخول على جمل الفعلية، وهكذا كان في هذه الآية كأنما يساقون، فجملة يساقون فعلية وقد دخلت عليها كأنما هنا. لماذا؟ لأن كأن اتصلت بها ماء الكافة الحرفية الزائدة فأصبحت صالحة للدخول على الجمل الفعلية كما تدخل على الاسمية ولم يعد لها عمل، ولذلك نعرف الفعل يساقون كما هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. إلا أننا نستثني من ذلك ليت، الحروف ستة، هذه الحروف في هذا الباب ستة كلها يبطل عملها إذا دخلت عليها ما الزائدة، إلا ليت فإنها إذا دخلت عليها ما الزائدة لا تكفها عن العمل ولا تزيل اختصاصها بالجمل الاسمية، ولذلك فإننا نقول على سبيل المثال ليتنا زيدا حاضرا، وليتنا زيد حاضر، يجوز أن تعملها وأن تهملها، ليتنا زيدا حاضر فتقول إن زيدا اسم ليت منصوب على متنصب الفتحة الظاهرة على آخره، حاضر خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وإذا قلت ليتنا زيدا حاضر برفع زيد فإن زيد سيكون مبتدأ مرفوعا لن يعود اسما لإن، لأنك لم تعملها اخترت إهمالها، ولذلك رفعت ما بعدها على أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره هنا، وحاضر خبر لذلك المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا عمل لها حينئذ أبطلته. إذن ليت إذا اتصلت بها ما الحرفية الكافة فإنها لا تكفها عن العمل، وإنما يبقى عملها إن شئت، وإن شئت فأبطلها، إن شئت فانصب بها وإن شئت فأبطل عملها. إذن كل هذه الحروف يجب إعمالها إلا إن اتصلت بها ماء الزائدة فيبطل عملها باستثناء ليت فيبقى عملها. ومن ذلك قول النابغة قالت ألا ليتنا هذا الحمام ويروى هذا الحمام، قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، يروى البيت قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.